إذن نقول أن دعوتكم باطلة لأنها لم تدعو إلى التوحيد. لازم تفهمون وش الفرق اللي بيننا وبينهم. لماذا السلفيون يردون على الإخوان المسلمين، يردون على التبليغ، يردون على هؤلاء؟ لأننا بيننا وبينهم خلاف في الأصل، افهموا هذا، في الأصل. هم لا يدعون للتوحيد، يدعون للتوحيد الربوبية. ما دام الرافضي يقول الرب الخالق الله، الصوفي يقول الرب الخالق الله، المعتزلي الرب الخالق الله، إذن معنا ولنا ويصير مسؤول عندنا وقائد لنا وكبيرنا ونتحالف معه. هذا فكر الإخوان والتبليغ، واضح ولا؟ مشرك يذبح لغير الله، ينظر لغير الله، يستغيث بغير الله، يعطل صفات الله، لا يثبت العلو، ينكر اليدين، ينكر الوجه، ينكر العينين، لا يهم. ولذلك الآن وضعوا اتحاد اسمه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، صوفي، أباضي، شيعي، أشعري. هل هذا اتحاد لعلماء؟ واحد يرى أن الله في السماء، واحد يرى الله ليس في السماء، واحد يترضى على الصحابة، واحد يكفر الصحابة، كيف صاروا علماء في جهة واحدة يكون؟ هذا اجتماع سياسي. إخوان المسلمين اجتمعوا مع حلفائهم الذين يؤمنون بالعملية الإسقاطية للدول والسلطات، فأنشوا اتحاد عالمي لكي يعطون صبغة شرعية لانقلاباتهم بعد ذلك، بعد أن يوطنوا الناس على أنهم هم العلماء. هذه سبب الخطة كلها، واضح ولا؟ إذن فنجد أن هل هؤلاء هم دعوا لما دعا إليه الرسل؟ لا. إذن فلازم تعرفون أن الخلاف بيننا وبين هؤلاء في أصل الخلق وفي أصل دعوة الرسل. بعض الناس يحسبون خلافنا مع التبليغ والإخوان، والله حنا جماعة هم جماعة ونتعارك فيما بيننا، وكل حزب يريد أن يتسلط، كل حزب يصير مسك إدارة التعليم، وهذا يمسك مدير، وهذا يمسك إمام مسجد، والإخوانيين يبون والسلفيين يبون. لا، نحن نخالفهم في أصول، دعواتهم تخالف في الأصول. ولذلك سبب غضب السلفيين وحماسهم وردهم وصراخهم وبيانهم لكي يحافظوا على التوحيد وعلى ما خلق الخلق من أجله. نضرب مثال، لو أن السلفيين توقفوا عن دعوتهم وبقي المسيطر على العالم الإسلامي التبليغ والإخوان، أين يذهب دعوة الرسل؟ الآن لو كل الناس تبليغ أو كل الناس إخوان مسلمين، أين تذهب دعوة التوحيد؟ ما حد يدعو للتوحيد، لأن الإخوان المسلمين إذا دعيت للتوحيد يقولك لا، لازم تحترم الشعور الإخواني الصوفي، لازم تحترم الشعور الإخواني الشيعي، لازم تحترم شعور الإخواني الملحد والمعطل والمعتزلي والأشعري، وبالتالي لا تتكلم في التوحيد. التبليغ نفس الحكاية، يقول عندنا ست صفات، لا تتكلم لا في تحديد الألوهية ولا أسماء وصفات. فلو أن العالم كان تبليغيا أو إخوانيا وخرج السلفيين من العالم، ما الذي، أين تذهب دعوة الأنبياء والرسل؟ ما في، فهمتوا؟ لأن كلهم، ولذلك هنا يكون الخطورة، وهنا تجد الدعوة السلفية هي صمام الأمان لهذا العالم، لأنها لو ذهبت قامت الساعة، لأن لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية حتى لا يقول الناس الله الله، فإذا انتهى التوحيد قامت الساعة،